الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما هذا هو اللقاء 24 بعد 200 من سوق الباب المفتوح هذا الخميس والثلاث الحالة تكون من شهر شوال 42 نبدئه بالسلام لله تبارك وتعالى شمينا ورسولنا لا أبينا اللهم على نداء ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديث فيه عذاب شديد ومنافع وليعلم الله من ينصره ورسله في الغيب قوي عند المكان هنا لا تضيقون الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. هذه جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات حسب قواعد اللغة العربية. المؤكد الأول القسم والثاني اللام والثالث قد، لأن تقدير الكلام والله أرسلنا رسلنا بالبينات. والثالث هنا ليس منصبا على إرسال الرسل، لأن إرسال الرسل معلوم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لكنه منصب على قوله بالبينات، أي أن الرسل بالبينات. والبينات موصوف صفة لموصوف محذوف والتقدير بالآيات البينات، أي العلامات البينة الدالة على صدق رسالتهم وصحتها. فإن الله تعالى ما بعث نبيا إلا آتاه من الآيات من عالم البشر، وهذا من الحكمة. فإنه ليس من الحكمة أن يأتي رجل من بني آدم ويقول أنا رسول الله بدون بين. وأما من الرحمة فلأن الناس لو كفوا بالإيمان برسل لا بينات معهم لكان في ذلك مشقة عظيمة. فمن رحمة الله أن الله قيد الرسل بالآيات. قال الله تعالى من حكمته ورحمته جعل الله ما يتبين به قالوا إن موسى حتى بآيات بينات تعجز الله في علم السحرة لكن جزوا لنا مثل ما جاء به. ولا يخفى أن عليه الصلاة والسلام أنا مع عصر قال إذا أبقاها صارت إذا صارت عصر أرشوا بحل غنم وتوقف عليها انتشر في وقت الطب وارتقى ارتقاء بالغ ألا وهي إحياء الموتى وإخراج من القبور إبراء الأكمة هو الأبرص. وهذا يعجب فيه الأمر والنهي والخبر والقصص وغير ذلك مما تقتضيه الحال. والميزان، الميزان يعني العدل كما قال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. العدل الذي توزن به الأشياء في كل شيء، حتى في الموازنة بين الأصنام ورب العباد. انظر إلى قوله تعالى: الله خير أما يشركون. وازن الله خير أما يشركون، وجواب الله خير، هذا عدل. أنتم أعلم أم الله؟ فيها الله سبحانه وتعالى يدعون الناس شيء فأحكامه كلها عدل وإنه إذا وهو حق. القياس في الأحكام الفقهية دليل شرعي لا أشكال فيه. الله ليس هذا موضوع. وأنزلنا معهم الشهود والكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بهذا، لأن ما دام الكتب بوحي الله إذن لا بد أن يقوم الناس بإيش؟ بالقسط. فاللام في قوله للتعليل، نعم، فاللام في قوله ليقوم للتعليل، يعني أرسلنا الرسل وأنزلنا معهم الكتاب، أنزلنا معهم الميزان لهذه الحكمة ليقوم الناس بالقسط. ولهذا لا تجد أعدل من دين الله عز وجل في كل زمان ومكان، وكل ما خالف الدين من الله عز وجل فهو جور وظلم. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أظلم أن تكون قال أن تكون ندا ومخلصا على شريعة الله. لكن كل قال الله تعالى: وعلى الله قصد السبيل. فلا إيش؟ ومنكم جائر ومنها جائر، ومن السبيل أنه جائر وهو سبيل الظالمين. أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أنزلنا الحديد يعني خلقناه لهم من المعادن. واستنبط بعض العلماء من قوله أنزلنا الحديد على أن المعدن إذا كان في قمم الجبال فهو أقوى وأنفع من مما إذا كان في الأسفل، لأن النزول إنما يكون من أعلى. فالله أعلم، هذا يرجع إلى لكن إن وضعنا لهم الحديث وهو معدن معروف من أقوى المعادن، فيه بأس شديد ومنافع للناس. بأس شديد في الحرب يصنع منه والخناجر وجميع آلات الحرب ما ذكره بعد ذكر الكتب يصنع من الشخص فإذا أبى الكفار أن يرى دين الله وقالوا حينئذ يقاتلوا، وبماذا؟ يعني الحديث جمع النافع لأنها أجناسها فضلا عن أنواعها وأفرادها. من يحصل المنافع التي تحصل بالحديث؟ من؟ نعطيكم ولهذا الجمع المعروف بصيغة الجموع، صيغة منتهى الجموع، ومنافع لله دينية ودنيوية فردية واجتماعية. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، معطوف على ليقوم بالقسط. ليعلم من ينصره، المراد علم الظهور يعلم على عالم بكل شيء، فلا يشكل عليك الأمر. لا تقول إن الله لا يعلم إلا بعد هذا، نقول نعم، العلم علمان، علم بالشيء قبل وجوده وعلم بالشيء بعد وجوده. ما هو العلم الذي يترتب عليه ثواب والعقاب؟ الثاني من الأول، الثاني، يعني العلم السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب حتى يمتحن. ليعلم الله أي علم ظهور، يعني أنه ظهر وقع بالفعل، هذه واحد. وعلم يترتب عليه إيش؟ ثواب والعقاب. أما العلم بأنه سيكون فهذا معلوم من الأزل. من ينصره، أي ينصر دينه، وليس المعنى ينصر نفس الله، لا، لأن الله غني عن العالمين. ولهذا قال الله تعالى ولو يشاء الله لانتصر منه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. إذن ينصره لماذا تفسره؟ ينصر دينه. فلو قال التقائم كيف ينصر دينه والله يقول من ينصر؟ هذا تفسير مخالف لله، وأنتم تنكرون على من يفسر القرآن بما يخالف الله، بما يخالف ظاهر الله. فما الجواب؟ الجواب نحن لا ننكر على الناس إذا فسروا القرآن بما يخالف ظاهر الله، إذا كان ذلك بدليل، إذا كان هذا بدليل فإننا لا ننكر عليه. ولهذا إذا قال قائل في قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، أن المعنى إذا أردتم، لا، إذا قال قائل في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قال قائل إن المعنى إذا قرأ القرآن أي أردت قراءته،

هذه المسافة يلحق الناس منها أذى ومشقة. نعم. الله إليك يا شيخ، رجل سيسافر من الرياض إلى أمريكا ساعة واحدة، فكيف يقدر صلاة الفجر؟ كيف يقدر أو يقدر وقت صلاة الفجر؟ واحدة ليلة ولا نهار؟ ليلة يا شيخ. طيب يمشي، فإذا طلع الفجر صلى ولو طالت المدة بين العشاء والفجر، لأنه إذا كان قد مضيف الطيارة. نعم. عفى الله عنك، حكم المصطفى غير طهر. غير ملزم والتكليف ساقط عنه فليمسه ولو بلا طهارة، لكن هذا التعليل عليل فالميت. لأننا نقول لهذا الرجل: أرأيت لو صلى طهارة هل تقول إنه غير ملزم بالوضوء؟ يجب أن يتوضأ وإلا فلا يصلي. كذلك مس المصحف، نقول إذا دلت الأدلة على أنه لا يجوز مس المصحف إلا طهارة لتطهر الصبي، لكن رخص بعض العلماء ترخيصا أهوى من هذا. قال بالنسبة للصغار لهم أن يمسوا المصحف بشرط أن لا تقع أيديهم على الحروف اللي مسه من الجانب، وبشرط أن يكون هذا من قطع الألواح التي يحملها الصغار عادة، فأجازوها والعمل على هذا القول. أما إذا كان الصبي يقرأ في المصحف فلا بد من الوضوء. نعم. السلام عليكم. السلام. هل يجوز زيارة امرئ صالح للإباء؟ نعم. يسأل هل يجوز زيارة مدائن صالح للعظة؟ نعم يجوز، بشرط أن لا يدخلها الإنسان إلا وهو يبكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باقون. أما أن يذهب إليها لينظر نفسه فهذا لا يجوز. الفرق يعني هو الذي يذهب إليها من أجل أن ينظر قوة هؤلاء، ذهب إليها ولا كأن من العذاب ما وقع. من الذي يذهب وهو يبكي ويخاف فهذا لا حرج. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهدي بعض حد قنع رأسه نزله وغطى شيخ صلى الله عليه. ما حكم الراجل؟ لا بأس أن يحرس البنك الراشد والبنك الأهلي والبنك السعودي الأمريكي والبنك السعودي الإيراني والبنك السعودي الهولندي. ولأنهم أعلم أموال الناس هذين أغالب ولا إثم عليك. سؤال عن الولاء. السائلة تسأل في إحدى الدول العربية وتقول أنها بدأت ترتدي الحجاب في سن 15. بدأت ترتدي الحجاب. نعم. في سن 15. وبعد سنتين أصيبت بالسل. نعم. في أذنها اليسرى. أذنها اليسرى. واحتاجت إلى عملية جراحية وتم استئصال هذا المرض. وما شاء الله. انه هو بعدما كشفت رأسها بعدما كشفت ولا بقيت على الحجاب ما بينت الإسلام. ثم تقول بعد أن أصيبت عاد إليها المرض وأصيبت من انتفاخ في الرأس ودخل آخر وأشار إليها بمثل يعني كلام الطبيب الأول وإزالة شعر الرأس حيث أن شعرها طويل وأنه يمنع وصول إشعة الشمس لتنفذ شعر الرأس. ما أن لا يطاع هؤلاء يجب عليها أن ترتدي الحجاب وأن تغطي رأسها. وأنا أسأل هل يجب في السوق؟ ما هي دائما في السوق؟ أكثر الوقت في بيتها. إذا كانت الوقت في بيتها تخرج إلى السطح وتخلي رأسها يبين للشمس ساعة أو ساعتين أو ما شاء. كل هذا إما تخرص من هؤلاء الأطباء وإما لغرض سيء من أجل أن يذهب عنها الحياء، لأن المرأة إذا ذهب عنها الحياء خلاص صارت كأنها رجل أو أرض من الرجل. ولهذا الحياء له أسباب، منها الاختلاط، ومنها أن ترتدي المرأة من صغرها ألبسة بعيدة عن الحشمة وعن الحياء فتألف هذا الشيء. كلها لا تطع هؤلاء، تحتج وما يديها لعلها تطيعهم ثم يعود المرض فتكون آثمة والمرض باق. نعم اسأل يا شيخ. توجيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن أنزل جملة واحدة هذا الأثر لا تكون إليه النفس لا من جهة النادي ولا من جهة المعنى. القرآن الكريم تكلم الله به حين إنزال وهو في اللوح المحفوظ، هذا اللي جاء به القرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وهذا اللوح المحفوظ. أما أنه نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا فهذا يحتاج إلى نص صريح من الرسول عليه الصلاة والسلام. هناك كتاب يستهزئون بالدين، يستهزئون بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وبالحدود الشرعية وببعض آيات الدين الغيبية، فما حكم القضاء عليهم في بلد لا يحكم شرع الله ولا يقيم حده بل يكتفي بتغريمهم أو سجنهم شهر أو إيقاف حكم التنفيذ، فهل يجوز رفع قضاء عليهم؟ أسألك الآن، لو كانوا في بلد يقيم الحدود هل يرفعون إلى الحاكم أو لا؟ أجل. طيب لو كانوا في بلد لا يقيم الحدود أبدا ولا يتعرض للفاعل لا بحبس ولا تغريب يرفعون أو لا يرفعون؟ إيش كذا؟ اترك ربما ما رفع. لم يكن لما يرفع. بلد لا يهتم بهذا أبدا وربما يشجع. غير. لا يرفع. بلد يعطيهم شيئا من الحدود. يعطيهم شيئا من الحدود لكن ليس العقوبة الثانية. يرفعون أو لا يرفعون؟ عجيب يا رجل. قد يرفعون قد يرفعون. قد موصل. اللي يرفعون. لأن هذا من المصلحة أن يعرف أن شعائر الله محترمة ودين الله محترم بدليل أنها أزلت العقوبة بهذا. فالآن عندك ثلاث أشياء أقسام. قسم يطبق الشعائر ويعطي هذا حقه من العقوبة كاملا. فهذا لا شك أنه يجب رفعه. اسم آخر لا يبالي ولا يرفع بهذا رأسه ولا يرى في هذا بأسه. الثالث يعطي نوع من العقوبة فيرفع. حتى لو كان لكن نوع عقوبة هذا أي دولة عقوبة يعني بس أنه عوقب لأنه فعل كذا وكذا أو أن يسكت عنه عشاء ويقتدي به من شاء أيهما يعاقب؟ نعم يا شيخ أحسن الله إليك صاحكم فرقعة الأصابع في الصلاة إيش؟ فرقعة الأصابع في الصلاة أين أعمل ولا غير عمل لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة إذا مكروه كل عمل لغير مصلحة الصلاة هو مكروه وأما العمل لمصلحة الصلاة كما لو تقدم الإنسان للصف أو قرب إلى الصف فهذا لا بأس به بعد اليمين لا ليش عدام خلاص ما في نسبة إلى نتبع إليكم أحد الأشخاص أنكم تؤيدون جماعة التبليغ ما قولكم في هذا؟ نعم هو كيف نؤيدهم مش نقول مشكلة في المهم نعم أنا أقول جائز وقد يتخذهم الجماعة ليسوا يفعلون منكرات ظاهرة لكن صحيح عندهم قصور عندهم قصور ويحتاجون إلى من يعلمهم ويرشدهم وإلا فمن عرف حالهم وعرف إيثارهم وإيثاقهم وآثارهم نقول هذه جماعة لا يوجد لها نظر يعني هم أسلم على أيديهم كثير من الناس وصلح على أيديهم كثير من الإسلام وهذا وفيه من الإيثار واللطافة وحسن الخلق ما لا يوجد في غيره لكن عندهم جهل لا شك فإذا خرج إنسان معه ليرشده ويقول يا أخوان هذا مثلا بدعة هذا لم تأتي السنة نعم فهذا خير أنا أحب أن طلبة العلم يأتون بهم ويرشدونهم أو يخرجون معهم ويرشدونهم أما أن نبقى نتلاعن فيما بيننا ونبدع أو نكفر أو ما أشبه ذلك فهذا غلط ولا مجال لذكر الوقائع التي وقعت من تأثير هؤلاء في فساق وفساق الحديد لكن لو كان شاب قال هل الأفضل أخرج معهم أو أطلب العلم قلنا الأفضل تطلب العلم لا شك لأنهم هم ليس عندهم زيادة علم أكثر ما عندهم النظر للأخلاق والفضائل وما أشبه ذلك وهم كثير منهم لا يميز بين الصحيح والضلال نعم حفظكم حكم استزراء الشعر إيش؟ حكم استزراع الشعر استزراع الشعر ما أنا أتوقف في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا واصلة والمستوصلة وبعدين في امرأة أن تصل شعر ابنتها لأنها ملصقته الأصبع فمنع من ذلك كان عنده نشاط فذهاب الشعر لا يضر وإن كان ضعيف لو زرع الشعر ما يجد وقول الله اللابيس أبى واستكبر وكان من الكافرين هل يقول لك بكافر يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأنه كذب القرآن وإقسامه بيد الله لأنه يعرف أن الله عزيز فأقسم بعزة الله عز وجل وهو ألا قال إني أخاف رب العالمين كما في الشيطان إذ قال الإنسان اصبر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين لكن هذا ليس خوف عبادة هذا مثل ما نخاف نحن من الذئب والسبع وما أشبه ذلك كل الأخ اللي قال يتوب إلى الله عز وجل اسمع يا رجل، كل هذا يتوب الى الله عز وجل ولا يكذبك الا ابليس تاب واستكبر وكان نعم فضيلة الشيخ، بأمر الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة الماضي القرب الفجر الناس هل يصلون أو يصلون؟ وإذا كان الضغط خسر بعد طلوع الفجر، تعالى من يرى أن ذوات الأسباب النوافل لا تفعل في وقت النهي، ورأى أن النهي يدخل من طلوع الفجر يقول يحرم أن يصلي من هذا النهي. وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، من يرى أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي يقول يصلي ولو بعد طلوع الفجر، بل ولو بعد صلاة الفجر، لكن بشرط ألا تخفي النهار ضوء القمر، فأما إذا انتشر النهار وصار وجود القمر سواء فإنه لا يصل، لقول الله تبارك وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، وآية الليل هو القمر كما فسره بذلك المجاهد وغيره، وهو لا يمكن أن يكون له أثر إلا إذا كان الجو مظلما، أما إذا على ضوء النهار فلا يصلى. هذا القول هو أرجح الأقوال وأعدل الأقوال، على أن بعض أهل العلم يقول أن صلاة الكسوف فرض كفاية، وهذا هو القول المتعين أنه لا يجوز للمسلمين ترك الأفضل أن تصلي في جوامع أيضا، ولذلك وهي تربيها حتى لو في النهار إذا كسبت الشمس، لأنها وصلاة الاجتماع كلها لو مع الناس في مكان عند قرى بالنسبة لزنزل، هذا زنزل في أعمال الحج أم في العمرة أم في كليهما؟ إيه؟ أم كليهما؟ إيش أصل السؤال؟ ما هو زنزل شيخ؟ زنزل إلى زنزل. بعض الكتب لم تذكر يعني بعد الطواف وصلت في الطواف ذهب إلى زنزل، هل ورد في الحج أم في العمرة؟ هذا التلفيف يا العلماء، هل إن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب ذلك تعبداً أو يحتاج يشرب وجاء يشرب؟ ما فما دامت المسألة مجهولة، هل هي عبادة أو طبيعة؟ لا نشرعها إلا لو أمر الرسول بها، قال من طاب فليشرب. أليس أن الرسول لم طاب يحتاج ولهذا لم يبلغ مشرب حين طاف عمر رجع الران لا عمر خطأه فالذين لم يذكروه لأنهم لا يرون هذا، يرون هذا حاجة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أشرب الشرب، إنما أشرب مما زمزم من حيث الأصل أمر لأنه لما شرب له كما جاء ذلك حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لما شرب له لأي شيء قيل إنه لما شرب له لإزالة العطش أو إزالة الجوع.

يلفح الناس ويؤذيهم فنعم يجوز الجمع. ودليل هذا حديث عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا له ما أراد إلى ذلك، يعني لماذا صنع هذا؟ قال حدنا الله. وهذا يدل على أنه كلما زاد التقوى اشترى سيارة أنه ضامن وتأخر هذا المشتري في السداد، فهل لهذا الضامن أن يسد عن هذا بزكاة ماله؟ لأنه إن لم يسد سوف تقوم الشركة بإقطاع مال الضامن. نعم. أرأيت إذا سدد من زكاة ماله أليس يدخل نفسه على أجل؟ بلى، ويدفع النفس. والزكاة يجب أن تكون خالصة لله، ما للإنسان فيها، لكن له أن يعطي الرجل دراهم من الزكاة إذا كان فقيرا ويقول اقضي دين. أما أن يبذل عن نفسه المطالبة بزكاة فهذا لا يجوز. نعم. هل يلزم تكرار تحية المسجد بتكرار الخروج من المسجد؟ لا يلزم. إذا كان الإنسان من نيته أن يرجع عن قرب فلا يلزم، كما لو خرج يتوضأ أو خرج يكلم أحدا لازم أن يكررها. أما لو خرج بنية عدم الرجوع إذا رجع ولو بخطوة فيفرق بين من خرج ليرجع عن قرب وبين من خرج لا ليرجع عن قرب. فالأول لا يحتاج إلى صلاة المسجد، الثاني يصلي تحية المسجد ولو لم يخطو إلا خطوة. في تعبير يلزم، لا تظن أنها واجبة بمعنى أن الإنسان يأتم بتركها، فإن الظاهر أن تحية المسجد ليست واجبة لكنها سنة مؤكدة لا يحتاج. شيخ جزاك الله خير، رجل داين شخصا ثم عجز المدين عن السداد لحاجة، هل يجوز أن يتنازل عن هذا الشيء ويعتبر زكاة ماله؟ لا يجوز، يعني لا يجوز الإنسان إذا كان على زكاة وله غريم معسر أن يسقط عنه من دينه بهذه الزكاة. قال الشيخ الإسلام هذا لا يجوز بلا نزاع، ووجهه ظاهر، لأن الزكاة أخذ من أعطاه. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الجبل أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أحيائهم وترد أورائهم. والدين ليس كذلك. ثالثا الدين على المعسر مال تالف في الواقع، يعني ربما يموت بلا وفاء. هذا اللي بيدك مال حاضر ولا غير حاضر؟ حاضر، لا يمكن أن تجعل التالف زكاة عن الحاضر، فإن هذا يشبه إخراج الزكاة الرديئة عن الزكاة الطيبة. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا لا تفصل الردي فتخرجون من الزكاة. بالنسبة للوالد كان يعطي بعض أبنائه مالا لحاجته، قد يرضى به البغية الأبناء لكن على مرض مثلا، وقد يعني يعطي هذا هكذا يعني للصغير مثلا يراه يحتاج دون غيره، الصغير كونه عندهم بعض المال وهو لا ليس عنده شيء، هذه الأمور كثير من يتحرج منها، قد يقع فيها ظلم، لكن هذا يحدث، يفضل ولد على والد بحاجته أو غير ذلك، ما أقول لكم ذلك؟ الواجب في عطية الأولاد أن تكون بالعدل في حديث بشير بن سعد حين أعطى ابنه النعمان ابن بشير ولم يعطي بقية أولاده فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولاده. والعدل بين الأولاد أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج إليه حسب. فمثلا هذا يحتاج إلى وإن لم يعطي أخوانه لأن أخوانه لا يحتاجون. هذا ابن يحتاج إلى وعد تزويج ما عنده فلوس فزوجناه زوجه أبوه لا يلزم أن يعطي أخوانه مثل ما أعطاه للزواج. يلزم إذا بلغ إخوانه النكاح أن يزوجه إذا كان عنده شيء. أن الإنسان يقول الابن يعطي الولد قيمة الرجل والبنت والبنت قيمة الخروص والأسئلة والخوات أي أكثر الثانة تحتاج. ولهذا من الخطأ الفادح والجهل الفاضح أن بعض الناس يزوج أولاده الكبار الذين لا يستطيعون الزواج بأنفسهم ولا أولاد صغار أوصى لأولاد الصغار بقدر ما أعطى الكبار للنكاح وهذا غلط. حتى لو مات فالوصية لا تنفذ ويعطى ما أوصى به للصغار يعطى خلف التركة ويقسم على فرائض الله. فهمت؟ كل واحد منهم إلى سيارة فأعطى واحد سيارة أعلى السيارات والثاني الوسط يجوز أو ما يجوز؟ سألوك يجوز؟ لا هذا كله سواء كل يقرأون في المدرسة سواء. إذا قال أنا ما نحن هذا لا يوصل للمدرسة ويرد سيارة ما يجوز لأن السيارة تختلف هذه مثلا 60,000 وهذه 40,000. كذلك لو ألبس أحد الأولاد لباسا فاخرا وآخر دون ذلك فإنه لم يعني لا يقول أنا أعطيتهم ما يسر العورة يقول لا هذا ما يجب أن يكون سواء أو متقارب لأن التسع من كل وجه قد تكون متعذرة لكن متقارب. طيب لو أعطى الصبي الصغير حلاوة لأنه صاح أعطى حلاوة يقول هذا الكبير حلاوة نعم أسألك يا سائل لا شك تعطيه ما تعطيه ماذا حتى لو أعطيته ينقل عليه نعم لأن هذا يرضى به عادة. على كل حال إذا أعطى كل واحد ما يحتاج إلى بأس نعم. إذا خرج المرأة حاجة وبعد وصولها إلى جدة سمعت بوفاة زوجها فهل لها أن تتم الحج أو أن تجلس للحداد؟ لا لا تتم الحج تتم الحج لأن الآن إن رجع لا أترجع وإن بقيت بسفر مستمر تتم الحج لأن ما ذاك كان فريضة وبعدين ترجع وحتى لو كان هناك لها أن تستمر. اليمين أحسن الله إليكم رجل طلق زوجته لأول مرة رجعية ولم يراجعها حتى انتهت مدة المراجعة فيقول هل ترجع لي الآن بعد بعقد جديد أم يكتفى بالشهود مع العلم أنه لو يعني بعقد جديد ربما طمعوا بي وتعثرت المراجعة؟ إذا تمت العدة حرمت على الزوج وصار الزوج كسائر الناس يخطبها من جديد ويعقد له من جديد ويسلم المهر الذي يتفق الطرفان عليه. ولا بد، قال الله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ما في أو فوق السية حكم الإسلام في هذا الشيء. يعني وسائل الدعوة في موضوع الأناشيد الآن أصبحت كوسائل دعوية بيأخذها الشباب، يعني يأخذها يعطى للشباب الآخرين عن باب هدايتهم. وعلى كل حال الدعوة إلى الله عز وجل لكن لم لكن إذا كان شباب دعيبون وأردنا أن نتألفهم تألفهم هو لأن الدعوة تألف إما بإحداث رياض صباح وإما بأناشيد غير محرم فلا بأس. إذا كان الآن هذا تأليف على الإسلام وهو يقول لمالف قلوبهم يعطون من الزكاة يزاحمون الفقراء ويعطون من الزكاة وهما لتأليفهم كما يقال إن وسائل دعوة هذا فيه إيهام الدعوة لا تكون بالكتاب والسنة لكن التأليف بأي سبب بأي طريق بأي طريق المحرم ألف الناس. وكثير من الشباب مثلا قد ينفر الدعاء لأنهم بعض الدعاء لا يلينوا لهم. فإذا أراد أن يجذب الشباب ينفر بعد العصر أو المسابقة على الأقدام أو ما أشبه ذلك من باب التعليم. ما أستطيع لأن الآن تنوعت الأنشطة حتى أصبحت تشبه في أدائها أداء الأغاني هذه. ما لدي من الحج وإذا كان مانعا من الحج حكم بالنسبة لدينك الطويلة لا سيما ذكر التسليف التي ربما تستغرق العمر كله ولا نستطيع سدادها إلا الدين إذا كان حالا فيوفي الدين ويحج وإذا لم يكن عنده شيء بعد وفاة الدين ينتظر حتى يوم يوم. إذا كان مؤجلا نظرنا إن كان الإنسان واثقا من نفسه أنه إذا حل الأجل يسدد فإن الدين هنا لا يمنع وجوب الحج سواء أذن له الدائن أم لم يكن. وإن كان لا يضمن خدع الوفاء إنه ينتظر حتى يحل الأجل وبناء إذا حل الأجل أوفى يجب عليه الحج ولو كان عليه. شيخ حسن الله إليك، ما هو شخص تنابه الإمام بإقامة الصلاة يجوب عنه؟ نعم. لكن هذا الشخص يا شيخ سنة القاف العين وهكذا يسأل هل يجوز له علما بأن الحضور من المسلمين لا يستطيعون الصلاة هو الأهم في حالة. أقول إنه لا يحل لهذا الإمام أن ينيب عنه من لا يقيم الحروف، وإذا لم يجد إلا هذا يبقى لا يذهب لا يمين ولا يسر أو يستقيم من الوضوء. هذه واحدة. بالنسبة للمأمومين